أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بسم الله، تمام. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلم الدين هو حياة الإسلام. علم الدين الإنسان يميز الحلال والحرام، يعلم الدين الإنسان يميز الحلال والحرام. أما بلا علم الدين الإنسان لا يستطيع أن يميز. أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، هذا ما معناه؟ معناه الأشياء، يعني هناك أشياء معروفة ظاهرة، ليس معناها إنسان يبقى جاهل والحلال بين والحرام بين. إن هناك أشياء أولا ظاهرة انتشرت، حرام شرب الخمر، حرام الزنا، هذا ظاهرة. هناك أشياء يحتاج إلى تعلم حتى يعرفها. لابد أن يتعلم. الرسول قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله تعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، ففرض علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى بأداء ما افترض واجتناب ما حرم. فلم يستجد الله صلى الله عليه وسلم لي شخصين فيه celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Parce qu'avec la science de la religion, la personne va savoir ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et pas en restant ignorant qu'il va connaître cela. Mais dans le hadith, ce qui est cité, « Al-halal ubayyin ou al-haram ubayyin », ça ne veut pas dire « reste en Iran, on va connaître ». Non, ça veut dire « il y a des choses connues ». Répondu parmi les musulmans que c'est connu, comme interdit le porc, interdit de boire de l'alcool, interdit la fornication. Il y a d'autres choses, il faut apprendre, c'est un devoir d'apprendre pour connaître. Et c'est un remerciement à Dieu que, donc c'est remercier Dieu, c'est d'appliquer la religion, parce que Dieu nous a accordé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer comme cela est cité dans la ayah. « إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ». C'est-à-dire que si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc remercier Dieu, c'est donc apprendre et appliquer. Et Dieu n'a pas besoin de nous, n'a besoin de rien. كذلك الآية قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. ليس معناها تبقى هكذا في زاوية تبكي فيأتيك العلم، معناها تبقى هكذا زعما خايف وكذا ويجيك العلم. واتقوا الله، التقوى ما هي؟ تؤدي الواجبات، من جملة الواجبات تتعلم علم الدين وتطبق ما تعلمه وتثبت على هذا تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات تثبت على هذا تصير تقيا وتزيد. إذا تثبت على هذا وتزيد شيء من النوافل تصير ولي. وعندما يصير الإنسان ولي فهنا قد يعني الله يعطيه الله تعالى يعطيه علم لدني، علم لدني يعني أشياء يعني من غير أن يتعلمها، يعني وصل إلى درجة عالية مثل علم التفسير، يكون ولي صالح الذي يفسر منام كابن سيرين، ابن سيرين وغيره، يعني كان من الأولياء، هذا علم لدني يفسر منام. أو بعض الأولياء كان يمشي فيعني بعض النبات يتكلم يقول أنا أنفع لكذا وأنفع لكذا، هذا علم لدني يعني تعلمه بدون بدون تعلم. أما الضروري لابد يتعلم باش الأسباب أنه يذهب ويسمع، إنما العلم بالتعلم هكذا. أن بعض الناس يظن أنه يكفي يأخذ السبحة ويبقى في زاوية فيجيه العلم هكذا، لا ليس هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله، إنما عندما تصير ولي الله يعطيك علم كعلم تفسير المنام. وقد أجمع العلماء على أن الذي يفسر المنام يكون ولي صالح. دونك دو ميم الآية واتقوا الله ويعلمكم الله، cette aya donc qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut pas dire tu restes dans un coin avec une soubha, tu pleures et il y aura une science qui arrive comme ça sur toi. Non. Wattaqullah, c'est-à-dire que tu accomplis les devoirs, tu apprends la religion par voie habituelle, par transmission, tu fais l'effort, tu accomplis les devoirs, tu évites les interdits, tu te maintiens sur ça, tu deviens pieux, tu rajoutes des œuvres surrogatoires, tu deviens un wali, un saint. Et par cela, il y en a Dieu leur apporte une science en plus. On appelle ilm ladunni. En plus. Comme l'interprétation des rêves, comme Ibn Sirin, donc celui qui interprète les rêves, donc c'est un saint déjà. Celui qui est vraiment, c'est pas celui qui prétend interpréter, mais comme Ibn Sirin, donc cette science, Dieu l'accorde à des gens comme ça, de saints de haut niveau. C'est ça que ça veut dire, wattaqullah wa yu'allimukumullah. C'est pas comme ça, ça vient tout seul. وليس كذلك تقرا الكتب وحدك وتفرج في القنوات التلفزيه، ليس هكذا. العلم معروف بالتعلم، هو حتى علم الدنيوي بالتعلم. هل يصير انسان طبيب يقرا كتب منا ومنا ويتفرج في التلفزيون يصير طبيب؟ لا. Et donc, la science de la religion, bien sûr, c'est par transmission orale, c'est pas. Non, c'est pas en regardant des chaînes de télé ou en lisant à droite à gauche des livres. Déjà, même la science du bas monde, c'est par transmission. Est-ce que quelqu'un devient savant, médecin, en fait, il devient médecin en regardant des émissions par-ci par-là ou en lisant des bouquins? Non. Par transmission. Donc la religion, ça prend par transmission. Il y a l'alum de table. يعني هكذا طريق تعلم علم الدين، ليس يقرأ لوحده الكتب، إنما في الغالب قلنا الذي يقرأ لوحده يصير ضال مضل، يقرأ لوحده في الغالب يصير ضالا مضلا. كما قال عز الدين بن عبد السلام، قال في معنى الكلام، قال ولا تحسبن يعني لا تحسبن ان بالكتب تصير عالما يعني، فإن للدجاجة جناح ولكن لا تطير. ليس قال العلم مخزون كتب لديك منها الكثير، لا تحسبن يوما ما بها عالما تصير، فإن للدجاجة جناحا ولكن لا تطير. يعني العلم ليس قالت مخزون كتب لديك منها الكثير، لا تظن أن لهذه الكتب يوما ما عالما تصير، فإن للدجاجة جناحا ولكن لا تطير. كتب أو كيف مثلها أنترنت، بعض الناس الآن مثل الكتب ينظرون في الأنترنت يظن هكذا علم، يكتب السؤال في جوجل يقول لك كل شيء في جوجل، بعض الناس هكذا يقولون، ليس هكذا العلم. لا تحسبن العلم مخزون كتب لديك منها الكثير، ليس يعني بهذه الكتب عالما تصير، يعني الدجاجة لها جناح ولكن لا تطير. يعني العلم طريقه واضح بالتلقي بالتعلم بالسند، دونك لا ريليجيون سي بار ترانسميسيون سي با ان ليزون ا دروت ا غوش دي ليفر. Donc, ou comme les livres, Internet. Les gens, une fois que ça est, tape une recherche sur Google, et hop, ils regardent. C'est comme les livres. C'est pas comme ça qu'on apprend la religion. Il y a un savant très connu, il a dit, en poème, il a dit, ne crois pas que la science est dans les livres, que tu en as beaucoup. Ne pense pas qu'un jour, avec ces livres, tu deviendras un savant. Certes, la poule a des ailes, mais elle ne vole pas. Elle a des ailes pourtant, mais elle ne vole pas. Et c'est pas parce que tu as des livres. Il a dit déjà, ne crois pas que la science c'est dans les livres. Même si tu en as beaucoup. Et ne pense pas qu'un jour, savant, tu deviendras avec ces livres. La poule a des ailes, mais ne vole pas. Donc la religion, c'est pas. Tu as plein de livres, et plein de vidéos sur internet. C'est pas comme ça. Il y a une seule voie. Innama al-'ilm ta'allum. C'est-à-dire que la science de la religion, ce n'est pas transmission orale. Souvent, ceux qui lisent les livres, souvent, ils deviennent égarés. Parce qu'ils ont des idées toutes mélangées, ils ont fait, comme on dit, une chakrika. On disait déjà, d'ailleurs, il a des idées par-ci, par-là. Il s'est inventé une religion, en fait, tout seul. La plupart des gens qui lisent tout seul, ils sont souvent égarés. Parce qu'il s'est fait une religion tout seul. Et il égare les gens. Il pense, il connaît. لأنه هذا يعني يسمى الجهل المركب. Ici les savants disent c'est l'ignorance empilée. Il y a l'ignorance simple, il y a l'ignorance empilée. الجهل البسيط هو الذي لا يعلم، هو يعني لا يعلم الشيء، والمركب هو الذي يعلمه على خلاف حقيقته ويظن أنه يعلم، فهذا يسمى جهل مركب. أما الجهل البسيط يعني يعرفش يقول هذا أسهل، يقول لك ما نعرفش علمني هذا الشيء. والجهل المركب فهو الذي يظن أنه يعلم. يعطيه مثال العلماء، حمار توما الحكيم، هذا توما هذا كان فيلسوف نصراني، فالعلماء المسلمين يضربوا مثال بهذا، قال أنه لسان الحال، هذا يسمى لسان الحال، يعني كأنه الحمار هذا نتاع الفيلسوف هذا يقول لو أنصفوني ما ركبت، لأني يعني أنا جاهل بسيط ولكن راكبي جاهل مركب، يعني أنا جاهل بسيط، قال حمار، لكن هذا جاهل مركب يظن أنه يعلم وهو في الحقيقة يعلم الخطأ. Donc les savants ils disent qu'il y a l'ignorant simple et le jahil murakkab. L'ignorant simple c'est il sait pas et il sait pas la chose. Et celui qui empilé c'est enfin on a traduit comme ça, c'est ignorance par empilé. À plusieurs niveaux on va dire. C'est il pense savoir. Il sait la chose de la manière fausse. Il sait de la manière fausse en fait. Il pense savoir. Donc l'ignorant simple, c'est facile. Il va recevoir facilement parce qu'il sait, il ne sait pas. Mais l'autre, il croit qu'il sait. Alors qu'il sait faux. C'est, on appelle Jahl Murakkab. Et ça, ceux qui lisent les livres, c'est comme ça souvent. Ils pensent qu'il sait. Donc là. C'est plus difficile de l'expliquer. Parce qu'il a rempli de faux. Il y a une caisse faire, on dit. Faire, on dit, mais il y a une caisse de massacre. Parce que nous avons fait le massacre, les filles, mais on dit. Il dit, il y a l'exemple aussi, certains donnent comme un verre propre, mais qui est vide. Tu le remplis d'eau, et ça, il est rempli. Mais là, il est rempli, mais d'eau sale. Il faut nettoyer, enlever l'eau sale pour remplir. Ça demande plus de travail, n'est-ce pas? Non. Alors, il y en a un vide, mais il est propre. Tu le remplis d'eau, ça, il est rempli. L'autre, il est rempli d'eau sale. Donc, là, il faut plus de travail pour le rendre propre. C'est bien? بينا أهمية العلم ونحن المرة السابقة ذكرنا عن مسائل مهمة في معنى على الحكم العقلي هو حاولنا نبسط الأمر وسهل ذكرنا أقسام الحكم العقلي وأن العقل شاهد للشرع. Donc on a expliqué la fois dernière sur le jugement sans la raison, on a essayé de simplifier, et que la raison est une preuve dans la religion. لكن نعيد نذكر أنه أصل الدين ما هو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. الكتاب والسنة والإجماع. Donc le fondement de la religion, ça vient le Coran, le Hadith et l'unanimité. أصل الدين يعني يكون الكتاب والسنة والإجماع وحجة لأن الله تعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فاستدل العلماء بقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أن الإجماع حجة. الإجماع حجة الدين. ما هو الإجماع؟ الإجماع هو إجماع علماء مجتهدين ليس في يتكلموا في المسألة في التلافز وكذا، هذا لا عبرة به، أو إجماع ناحية من عامة المسلمين أو من الجهال، هذا لا عبرة به. الإجماع الذي نعتبره هو إجماع علماء مجتهدين وليس مجرد علماء عاديين. علماء المجتهدين كالشافعي ومالك وابو حنيفة وحسن البصري والإمام أحمد، هذا هو المعتبر. فالإجماع حجة الدين والكتاب القرآن والحديث. والحديث يعني في روايات يكون يعني فيها تفاصيل الصحيح والمتواتر والمشهور والصحيح. أما إجمالا هذا الأصل يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. وقلنا العقل شاهد، العقل شاهد للشرع، العقل شاهد للشرع، يعني كل ما هو في الدين لا يخالف العقل، كل ما هو في الدين لا يخالف العقل. Donc on avait dit que la preuve dans la religion c'est le Coran, le Hadith et l'Ijma, l'unanimité. Il y a la ayah qui montre que l'unanimité c'est une preuve. Et ici l'unanimité c'est pas, c'est l'unanimité des savants mujtahid comme Cheikh et Malik Abu Hanifa. C'est pas l'unanimité de simples savants et c'est pas l'unanimité bien sûr encore moins de simples musulmans ou de musulmans ignorants. Donc ce n'est pas pris en considération que beaucoup de gens parlent d'un sujet. C'est ce qui est pris en considération, c'est les savants mujtahid. Donc quand on dit mujtahid, c'est un terme, il désigne, c'est-à-dire qui implique des critères pour être mujtahid. L'exemple, Chef Imel, Abu Hanif, Al-Imam Ahmad, Hassan Bussari, Al-Auza'i, donc c'est des grands savants comme ça. Ce n'est pas de simples savants. Et on a dit la raison est une preuve dans la religion. C'est une preuve. C'est pas la base. La raison, c'est pas la base de la religion. Mais c'est une preuve. C'est-à-dire tout ce qui est dans la religion ne peut pas contredire la raison. Un kul ma fi ddin la yukhalif al-aql. Fakartu fi al-akhir al-marra al-sabiqa anhu wahid jahil ma'ruf. C'est jahil. أنا كثير الجهال هؤلاء شفنا هذا من علامات الساعة خطى الفتنة والذين الرسول قال فيهم عليه الصلاة والسلام سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الجهل قال والعياذ بالله قال إذا خالف القرآن العقل نأخذ بالعقل الجهل هذا يسمى جهل مركب هذا مركب على تركيب على تركيب على بزاف الطاقة جهل فوق جهل ظلمات فوق ظلمات لأنه أولا القرآن لا يخالف العقل كيف هذا الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله معنى هذا لا يؤمن بالقرآن في الحقيقة هذا الرجل يدعي أنه عالم كذا هو ما فهذا كفر هذا يسمى كفر بالله يجوز الخطأ في القرآن لأن يعني الذي يخالف العقل هو خطأ أعطيت أمثلة يجي واحد يقول لك 2 مع 2 يساوي 50 هذا يسمى ماذا؟ يسمى خطأ. القرآن لا يخالف العقل. أليس الله قال؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. أليس نعقل معناها العقل؟ ما كنا في أصحاب السعير هذا من الذين خطباء السوء والفتنة والناس سميهم شيخ وكذا وهذا ضلال القرآن لا يخالف العقل والذي يخالف القرآن هذا جهل هذا يسمى جهل ليس علما جهل الذي يخالف القرآن هذا جهل والقرآن لا يخالف العقل بل الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله تعالى يأمر باستعمال العقل وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني في نفسك حجة ودليل، تقول أنا لم أكن موجودا ثم وجدت وعندي هذه الأصابع مختلف الطول وكذا والعينين والشفتين، هذه دليل على وجود خالق قدر أن أكون على هذا الشكل والهيئة وجعل لي كمية ومقدار وزمن معين. هذا كيف تستدل به؟ باستعمال عقلك. لماذا في الإسلام المجنون مجنون غير مكلف، أليس كذلك؟ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، لأنه ما عنده العقل، ما عنده الوسيلة حتى يستعملها في هذه التفكرات والتمييزات التي أمر بها القرآن. فليس مكلف، إذا إنسان كان قبل البلوغ مجنون وبقي مجنون ومات مجنون، هذا يدخل الجنة، ليس مكلفا، ليس مكلف، لا يكتب عليه، مرفوع عليه القلم. فإذا العقل له دور، فإذا فقده رفع عنه التكليف. طبعا إذا هو كان، نحن تكلمنا قبل البلوغ، أما إذا كان هو كان بعقله وكان كافرا وجن في 20 سنة أو عندها 40 سنة هذا ومات، يدخل جهنم، لأنه عندما فقد عقله كان على الكفر، لم يستعمل هذه الفرصة التي كانت فيها بعقله من البلوغ إلى مثال 20 سنة. هذا مكلف بهذه الفترة التي كان عليها بعقله. أما لو كان مجنونا قبل البلوغ وبقي مجنون ومات مجنون، هذا يدخل الجنة. أو كان مسلما بقي على الإسلام ثم جن، وعندما صار مجنون كان صار يسب كذا لا يصلي كذا، هذا كله مرفوع عنه، فيحاسب على آخر ما كان عليه قبل الجنون. لأن هذا الدليل أن العقل حجة، وهذا جاهل الذي يقول إذا كان القرآن يخالف العقل قالت نأخذوا بالعقل، هذا جاهل، هو يظن بنفسه عالم، فهذا جاهل مركب، هذا جاهل مركب. ولو تنصحه سيتكبر، هو مات يعني ما ثبت أنه تراجع عن كفره. في هذا سيندم، يعني لا ينفع الندم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Donc, on a dit que la raison est une preuve dans la religion. Et bien sûr, c'est tout ce qui est dans la religion ne contredit pas la raison. Parce qu'on a dit que le Coran, c'est une vérité. Et ce qui contredit la raison, c'est faux. Donc, le Coran ne peut pas être faux. Puis le Coran incite à utiliser la raison. Et Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. C'est-à-dire, cela signifie, et ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. C'est-à-dire, le Coran incite à utiliser la raison. Donc, la dernière fois, à la fin, on avait dit quelqu'un ignorant, parmi les ignorants là, qui se prétendent savants, les charlatans, il y en a beaucoup de nos jours. Donc lui, il est mort. Bon. Si il meurt, quelqu'un qui meurt sur ça, donc ce qu'il a dit, c'est la mécréance. Hein. Ça, c'est l'exemple des ignorants à plusieurs étages. Lui, c'est plusieurs étages. Hein. L'ignorance. Donc il a dit, lui, il l'a dit en arabe, il a dit, si le Coran contredit la raison, on suit la raison. Donc c'est faux, dès le début c'est faux. Ça se voit qu'il est ignorant vraiment, qu'il ne croit pas vraiment au Coran, c'est un mécréant en fait. Celui qui dit ça, c'est un mécréant. Parce que déjà, le Coran ne contredit pas la règle. Dieu nous dit dans le Coran, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. C'est-à-dire, si le Coran n'était pas révélé par Dieu, si c'était l'œuvre de quelqu'un d'autre, il y aurait eu beaucoup de contradictions. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. C'est-à-dire, lui il prétend que c'est possible qu'il y a contraire à la raison dans le Coran. Ce qui est contraire à la raison, c'est faux, parce qu'on a dit, si quelqu'un dit 2 plus 2 est égal à 50, c'est faux, parce que c'est contraire à la raison. Donc celui-là, en fait, il ne croit pas au Coran, vraiment, en fait. C'est des gens qui doutent. Donc ça, c'est de la mécréance. De toute façon, ce qu'il a dit, c'est de la mécréance. Quelqu'un qui n'a pas appris les bases, il voit qu'il a une barbe et tout, il a le titre de cheikh et comme ça, etc. On va le suivre avec les mots. Il y a des gens, en fait, donc on n'a pas cité le nom parce que les gens, on va dire, ils sont faibles de compréhension, ils ne raisonnent pas quand ils écoutent un nom. كما نقولوا اب سكر الموتور ما عادش يخمم فران كما هو في واحد عمل كالي بعد الناس تسمع اسم معروف اب ما عادش يخمم. لكن ماذا قال سيدنا علي؟ ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. سيدنا عمر ما ادراك اخطا المرأة قتلوا يا أمير المؤمنين أحق يتبع كلامك من كتاب الله؟ قال بل كتاب الله. فما ذاك؟ قال أنت نهيت عن مغالاة أمور النساء، وقال تعالى وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة. عمر، هل يوجد إنسان الآن يعني أفضل من عمر أو في درجته؟ لا، يعني فهذا أخطأ. فنحن باب الحكمة هو يجوز ذكر الإنسان الذي خالف من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الرسول قال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه ليحذره الناس، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بما أنه هنا مجلس واسع وقد بعض الناس جديد لا يفهم ما تعلم جيد مسائل وكذا، فنحن مراعاة لفهم الناس لا نذكر بعض الأسماء حتى الإنسان يركز على المسألة. إذا فهم القاعدة وحده سيعرف يحكم بالقاعدة الشرعية، لأنه بعض الناس كما قلنا يعني إذا سمع اسم معروف يصير ما عادش يركز على الفهم، يركز على الاسم، وهذا خطأ، ليس هكذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. فالحاصل يعني الذي يقول هذا الكلام ليس مسلم، يقول إذا خالف القرآن العقل نأخذ بالعقل. Donc on a dit, ça c'est pas un musulman celui qui dit si le Coran contredit la raison, on va suivre la raison. Déjà parce que le Coran ne peut pas contredire la raison. C'est Dieu qui l'a révélé. Celui qui dit que le Coran contredit la raison, c'est comme s'il dit que Dieu se trompe. Il dit que le Coran est contre l'aql, il dit que Allah a fait un erreur. C'est ça. Tu vois ce qu'il fait? يلزم عليه هذا. Ça implique ça. Donc, et comme il a dit à un grand compagnon, Sayyidina Ali, il a dit, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Donc nous, on ne cite pas le nom, ce n'est pas parce que c'est interdit de citer le nom, non. Au contraire, dans l'islam, c'est le prophète, il a ordonné de mettre en garde contre celui qui falsifie. Mais il y a la sagesse, hikmah, la sagesse, c'est Quand des gens t'as peur, ils comprennent mal, tu cites pas le nom pour qu'ils se concentrent sur la règle. Parce que les gens, l'esprit, certains ils ont l'esprit faible, il va se bloquer sur un nom au lieu de réfléchir. Donc on a dit, même Omar il s'est trompé, une femme l'a corrigé. Alors de même jour, quand ils voient un nom connu, ils se bloquent, ils ne veulent plus réfléchir parce que ils ont leur sentiment qui prend le dessus. Ah oui, lui, c'est un grand chir, il passe dans plusieurs chaînes, il se trompe. Alors, ce raisonnement-là, il est clairement faux, bien sûr. Il n'y a pas une règle dans la religion qui dit quelqu'un qui est connu, qui passe sur plusieurs chaînes, il a 50 000 titres, il se trompe pas. Il n'y a pas un verset qui dit ça. Donc, le raisonnement, il est faux. Comme il y en a, ils n'ont pas la faculté de raisonner comme ça, simplement, donc, alors, on évite de citer des noms. Jusqu'à ce que la personne elle arrive à un niveau de réfléchir correctement. Donc ça, c'est des règles importantes dans la religion. Le Coran ne contredit pas la raison, et la raison est une preuve dans la religion. Vous voyez ? C'est des règles simples. Le Coran, « La yukhalaf al-aql wa al-aqlu shahidun li shara. » Al-aqlu laysa aslan, innama shahidun. La raison n'est pas le fondement, mais c'est un témoin. إذن المرة السابقة ذكرنا أقسام الحكم العقلي. هو يحتاج إلى تركيز، لهذا أعدنا المسائل يعني شيئا فشيئا، يقولوا شوية شوية بس الإنسان يستوعبها. إعادة إفادة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن ذكرنا أقسام الحكم العقلي الواجب والمستحيل والجائز. وقلنا الانسان يعني كما يقولوا ما يبهدش يقول لك شنو الحكايه هذه قبل يعني تكون على علم يعني في 7 8 9 سنين المسائل هذه قبل الاستعمار يعني خاصه الان موجود لكن في بعض الزاويات البعيده تلقى هذا العلم ما زال ليس في المدرسه العموميه تبقى 20 سنه تقرا وما يعلمكش هذا فيعني هذه أشياء سهلة. Donc on a dit la dernière fois on avait expliqué, mais on l'a répété pour bien comprendre les choses petit à petit en fait. Jugement sans la raison, il y a ce qui est obligatoire, ce qui est impossible, ce qui est possible. On a expliqué le détail et on a dit que la personne ne s'étonne pas ça. Avant, c'était enseigné à 7, 8 ans, 9 ans déjà. Donc les gens ils étaient habitués. Ces règles-là, c'est important, c'est facile à comprendre. C'est vrai que tu restes dans une école, dans l'école des sciences du bas monde, tu restes 20 ans à étudier, tu n'auras pas cette explication. Bon, tu peux recevoir en une demi-heure, en 20 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on répète, pour que la personne comprenne vraiment un peu ces règles-là importantes. Et bien, je prends le wajib, le mustahil, le jaiz. Obligatoire, possible, impossible. Al-wajib huwa ma la yaqbalu an-nafi, qulna. Qulna Allah wajib al-wujud. Hadha al-alam alama wa dalil ala wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mustahil hiya al-sharik lillah mustahil, sifat al-khalq mustahila fi haqq Allah. Wa ghayr dhalika dhakarna. Mustahil yakun al-shay' mutaharrik wa sakin fi nafs al-waqt. والجائز هي المخلوقات أقبل الوجود العدم هذا الطول وهذا الشكل أو غيره. Donc on a vu l'obligatoire, c'est ce qui n'admet pas la négation, l'existence de Dieu est une obligation, obligatoire selon la raison. L'impossible, c'est ce qui n'admet pas l'existence. L'existence d'un associé à Dieu est impossible, les attributs des créatures sont impossibles, c'est l'action de Dieu. La réunion de deux choses opposées est impossible selon la raison. Comme le mouvement et l'immobilité. Et le possible, ce sont donc les créatures, le fait qu'elles existent avec cette taille, cette forme, cette époque. Tout ça, c'est possible sans la raison. Donc elles ont besoin de qui les a spécifiés par ces caractéristiques au lieu d'autres. Et ça, c'est une preuve de l'existence de Dieu. Enfin, sifat al-khalq, c'est très important. الله تعالى منزه عنها كالتغير واللون والشكل والانفعال والحركة والسكون والمكان الله منزه عن كل هذا سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. فإذا وجد الإنسان في هذا يعني في بعض الكتب هذا لا هذا مخالف للعقل فلا يكون صحيحا. Donc par exemple les attributs des créatures, la forme, la l'humeur, le changement, donc l'endroit, la quantité, la localisation, c'est impossible, ça ils sont de Dieu, selon la raison, c'est pas digne de Dieu. Donc si quelqu'un trouve dans certains livres cela, surtout donc en français, dans sa soi-disant traduction, les attributs de Dieu, la colère, ou les mains, ou les, etc., ou les attributs des créatures, donc ça c'est contraire à la raison, donc c'est faux. Quand c'est contraire à la raison, c'est faux, parce que Dieu n'est pas concerné par les attributs des créatures, car les attributs des créatures impliquent l'entrée en existence. Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin, il ne change pas, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on a vu concernant le jugement selon la raison. Aqsam al-hukm al-aqli. Hadha ma ra'ayna. Wahana raja'na, yani on l'a pu le réviser. Comme ça, la personne essaie de mémoriser ces choses-là et de réviser aussi. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ashraf al-mursaleen, khatam al-nabiyyina, wa ala alihi wa sahbihi tayyibin al-tahirin. Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, shifaa'an kulli daa', Rabbana atina fi dunya hasana, fi al-akhirati hasana, wa qina 'adhaban naar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. قدموا الصف الأخير ولا بخرجوا؟